عصفورة طيرة في السماء وشايفة من تحتها يا ما صيادين كانت عينيها متبسمة وهي بتسبح لرب العالمين. عصفورة طيرة في السماء وشايفة من تحتها يا ما صيادين كانت عينيها عليها متبسمة وهي بتسبح لرب العالمين. أنا شفتها مطمنة مطمنة خلتني أستغرب. أنا سألتها ليه ولا حاجة بتهمها قالت لي كل شيء ما قدره ربنا واللي يؤمن باللي خلقه يهمه مين. عصفورة طيرة في السماء وشايفة من تحتها يا ما صياد